اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا. لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد وقول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ذكرنا في المرة السابقة أقوال العلماء في هذه الآية الكريمة، وأنها رغم اختلافها فهو اختلاف تنوع، وكل من أهل العلم نظر إلى وجهة محتملة منها، والظاهر تفسير علي بن أبي طالب رضي الله عنه وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم بعبادتي، فتكون الجن والإنس على عمومها، واللام لام التعليل لبيان الحكمة الشرعية، والعبادة المقصودة هي العبادة الاختيارية التي أمروا بها. بالنسبة إلى كلمة التوحيد وانقسام التوحيد إلى أنواع، توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب الذي هو إفراد الله عز وجل بالعبادة. توحيد المعرفة والإثبات يشمل إثبات وجود الرب سبحانه وتعالى وأنه الأول الذي ليس قبله شيء، وإثبات أسمائه وصفاته وأفعاله عز وجل، وإثبات ربوبيته لهذا العالم. هذا التقسيم قد يجعل ثنائياً، توحيد المعرفة والإثبات كما ذكره ابن القيم رحمه الله، وتوحيد الطلب والقصد. النوع الأول توحيد الرب بأسمائه وصفاته وأفعاله، والنوع الثاني توحيد الرب بأفعال العباد، لأن يتوجهوا إليه وحده لا شريك له ويقصدوه وحده لا شريك له. هذا التقسيم قد يجعل ثلاثيا، قد يقال التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الإلهية أو توحيد العبادة والقصد والطلب. فنقول هذا التقسيم هو باستقراء أدلة الكتاب والسنة، و لا مشاحة في جعله ثنائيا أو ثلاثيا أو غير ذلك إذا كان المفهوم مقصودا. فطالما أن التقسيم ليس شرعيا، أعني لا يبنى عليه حكم في الشرع، لم يقسمه النبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن، فلا يترتب على ذلك حكم شرعي، فلا مشاحة في ذلك. نقول استقراء أدلة الكتاب والسنة كثر فيها الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، وكثيرا ما يتضمن ذكر الأسماء والصفات. تأمل في قوله عز وجل في أول سورة طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. لتوحيد ربوبية فعل الرب أنه خلق الأرض وسبب الرحمن على العرش استوى أسماء الصفات له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى هذا ضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات إثبات الملك لله عز وجل وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى أسماء الصفات الله لا إله إلا هو توحيد الألوهية له الأسماء الحسنى ذكر الأسماء والصفات أيضا وقال سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا رب السماوات والأرض وما بينهما توحيد الربوبية فاعبده الألوهية واصطبر لعبادته تكملة الأمر هل تعلم له سميا توحيد الأسماء والصفات هل هناك أقسام أخرى للتوحيد مسألة حدثت عندما تكلم كثير من المعاصرين على أنواع ضمن أحد الأنواع الثلاثة بالحقيقة ربما يكون قد أفردها لكثرة المخالفين فيها مع أهميتها فهل هذا التقسيم حاصل ويكون التقسيم المحدث أو التقسيم الجديد بدعة؟ نقول ينبغي يعني ألا تستحدث أقسام أو تفتعل خلافات حول عدد الأقسام طالما اتفق على المضمون كما ذكرنا التقسيم قد يكون شرعيا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تقسيم الظلم عندما قالوا في قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فقالوا أينا لم يظلم نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بذاك ألم تسمعوا إلى قول لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم بشرك فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر أن هذا الظلم المقصود هو الظلم الأكبر الذي هو الشرك بالله عز وجل الذي هو ظلم العبد لنفسه بعبادة غير الله لذلك نقول أن هذا التقسيم الشرعي بني عليه أحكام فمثلا الرياء كبيرة من الكبائر الذي هو الشرك الأصغر ولا يخلد صاحبه في النار وهو في الأحكام من كبائر الذنوب يدخل في أمر الموازنة بين الحسنات والسيئات لا يحبط جميع الأعمال إنما يحبط العمل الذي اقترن به الذي حدث فيه الرياء وكذا ظلم العبد لنفسه بما دون الشرك هذا الظلم الأصغر لا يخلد صاحبه في النار تجد هناك أحكام الظلم الأكبر يخلد صاحبه في النار وكذا الكفر الأكبر والكفر الأصغر لتقسيم شرعي مبني على ما قسم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر ولذلك لا يسع أحدا أن يستحدث قسما ثالثا ولا أن يعطي أحكاما لأحد الأقسام بغير دليل ولا أن يخرج أحد الأقسام عن حكم الشرع الذي دل عليه وإلا كان مبتدعا أما التقسيم الاصطلاحي فكما نقسم الإسلام إلى عبادات ومعاملات أو نقسم الدين إلى عقيدة وعبادة أما تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم الدين إلى الإسلام والإيمان والإحسان فهو تقسيم شرعي لأن رسوله هو الذي قسم وجعل الدين ثلاثة أقسام لكن نقول هذه الأقسام العبادات والمعاملات ونحو هذا وتقسيم فروع الفقه مثلا إلى أبواب هذا تقسيم اصطلاحي ليس لأحد أن يقول لا يجوز لكم أن تقسموا ولا يجوز لأحد أن يقول لا نخترع قسما جديدا ولا بابا جديدا ولا فصلا جديدا لا يجوز ذلك نقول هذا الكلام غير صحيح طبعا أنا أقول هذا الكلام خصوصا بعد أن أثيرت مسألة توحيد الحكم ويعني هل توضع ضمن الأقسام أم لا حكم ما أنزل الله وإفراد الله عز وجل بالحكم والتشريع. وهذه القضية عند التأمل سوف هي في الحقيقة داخلة في الأقسام الثلاثة، لأن الله عز وجل هو الحكم. قد غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم أبا الحكم إلى أبي شريح من أجل احترام اسم الله، فقال إن الله هو الحكم، وهو ضمن معاني الربوبية، لأن من ضمن معاني الرب السيد الآمر الناهي المطاع الذي يأمر عنها ويشرع للناس، وهو ضمن توحيد الألوهية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي: ألم يحرموا الحلال والحرام فاتبعتموه؟ قال بلى، قال فتلك عبادتهم. فلو أن إنسانا ذكر هذا من أجل أن يعطيه حكما خاصا لكان ذلك بدعة، وأما إن ذكره من أجل أن يلفت الناس نظر الناس إلى أهميته فهو من جنس التقسيم الذي ذكره أهل العلم في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ثنائيا كان أو ثلاثيا، الأمر لا مشاحة فيه لأنه داخل في الأقسام كما ذكرنا، كما أننا في توحيد القصد والطلع المعرفة والإثبات دخل فيه إثبات وجود الرب، إثبات أفعال الرب، إثبات الأسماء والصفات أو الربوبية والأسماء والصفات. ويمكن أن تقول الأسماء والصفات دخل فيها اسم الإله فدخل فيه توحيد الألوهية، ودخل فيه اسم الرب فدخل فيه توحيد الربوبية، لا مشاحة في ذلك ولا ضرر من هذا. وكما ذكرنا هذا التقسيم إنما دل عليه استقراء الأدلة، وهو استقراء الأدلة يدل على وجود أقسام داخل هذه الأقسام أيضا، فلا يبعد إذن أن نقول هذه الأقسام المذكورة كما فعل الشيخ رحمه الله في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، فذكر كما ذكرنا أربعة أنواع بأربعة أدلة من الشرك الذي لا بد أن ننفيه عندما نقول لا إله إلا الله. ذكر الغلو في الصالحين كما ذكرت، والولاء والبراء، والتشريع والحكم، واتخاذ أندادا المحبة والتعظيم، وذكر لها أدلتها الواضحة. فمن هنا نقول أن هذا، هل يعد هذا التقسيم أو هذا التفصيل يعد بدعة؟ نقول لا يعد بدعة بهذا الاعتبار، ولو وضع له عنوانا خاصا أو قسما يريد أن يؤكد على أهميته ولا يعطيه حكما مستقلا فلم يكن في هذا بدعة ولا خلل. وأما إذا أراد إنسان أن يجعل أقساما من أقسام التوحيد يعطيها حكما خاصا يرتب عليها امتحان الناس فيها مثلا قبل ثبوت إسلامهم، مثل ما فعل بعضهم في حد الإسلام وجعله أقساما ثلاثة سماها أركانا ثلاثة، وجعل الناس بناء على إثباتها التي تسماها الحكم والولاية والنسك، أو النسك والولاية والحكم أي ما كانت الأقسام. وقضية النسك أدخل فيها كل العبادات، وقضية الولاية معلوم الكلام على أنواع الموالاة، والحكم معلوم الكلام فيه على أقسامه المختلفة سيأتي تفصيله. وجعل هذه الثلاثة حدا للإسلام، من جهلها لم يثبت إسلامه ولا يعذر بالجهل فيها، ومن طبقها ونفذها فهو الذي تستقبل منه لا إله إلا الله، ومن لم يطبقها فهو كافر لا اعتبار بلا إله إلا الله التي تكلم بها، ومن شككنا في حاله توقفنا فيه حتى نعرف اكتمال أركان الحد. يقول لموضع اللوث: من كان في نطقه بالشهادة في دلالة الكلام عنده على معاني معينة على المعاني الثلاثة موضع شبهة ولوث، يتوقف فيه لموضع اللوث. اللوث يعني الشبهة والاحتمال. هذا الكلام لماذا نرده ردا شديدا ونقول مبتدع من يقول هذا التقسيم؟ هل مشاحة في الاصطلاح؟ لا. قد ذكرنا أن الشيخ رحمه الله قد ذكر هذه الأقسام في باب تفسير التوحيد، بس أضاف إليها رابعا، لماذا لم تضم الرابع مثلا؟ ثم نقول توحيد الربوبية لماذا لم تجعله ضمن الحد؟ وهناك أنواع من الشرك في الربوبية في المعاني الثلاثة لمعنى كلمة الرب، والرب أيضا يطلق على الإله، على فكرة ممكن يضم معنى رابع للرب الإله المعبود، وإن كان المشهور المعاني الثلاثة التي هي معنى الإصلاح، والرب عز وجل رب العالمين الذي أصلحهم من أول خلقهم، تقدير الخلق والبر إخراج من العدم إلى الوجود، وإعطاء كل شيء صورته وشكله وتصويره، والرزق والضر والنفع والإحياء والإماتة والخفض والرفع والإعزاز والإذلال، بكلها معاني معنى الرب المصلح لشأن غيره، يصلح الكون كله، لا صلاح للكون إلا بذلك. وبعضهم يقول الرب من التربية، والصحيح الرب بمعنى المصلح لشأن غيره. وكيف وهو لم يصلح شأن إبليس؟ نقول بل وجود إبليس في ضمن هذا الكون هو في الجملة من فعله عز وجل صلاح، لأنه ترتب على وجوده من المصالح والحكم ما لا يحيط به إلا الله، فهو خلقه ورزقه، وإن لم يكن لنفعه، لنفع إبليس، بل لضره، وهذا من معاني الربوبية كما ذكرنا، أنه يعني جعل الإصلاح راجعا إلى غيره ولو كان بضرر إبليس. الإصلاح الذي حصل للمؤمنين بوجود إبليس لا يعلمه ولا يحيط به إلا الله، مع أنه مفسد هو والذين تبعوه، ومع ذلك فالمجموع كله صلاح. قضية اللطف والأصلح في فعل الرب عز وجل، هل الرب يفعل الصلاح فقط؟ فعله سبحانه وتعالى ليس فيه إلا الخير، الخير كله في يديك، ده معنى الرب، الخير كله في يديك والشر ليس إليك. الله يخلق الشر وليس يفعل الشر، فخلق الشر ليس بشر، لأنه ترتب على خلق الشر من الحكم والمصالح ما لا يتم هذا الخير إلا به، كما ذكرنا في العبادة المرة السابقة، قلنا أن هناك أنواع من العبودية يحبها الله عز وجل لا يمكن أن توجد إلا بوجود أضدادها والمجاهدة والمدافعة، نوعية من العبودية يحبها الله أعظم من عبودية من لا مدافعة عنده ولا منازعة في طريق العبودية. لذلك قلنا الرب سبحانه وتعالى مصلح بشأن العالم، أما أن كل مخلوق بذاته الله عز وجل أصلحه، لا فقد فعل، قلوا فقد فعل الله الأصلح لإبليس كان أن لا يخلق لشخصه، والكفار كذلك. المسألة دي التي جعلت أبا الحسن الأشعري يتحول عن الاعتزال، مسألة اللطف والأصلح، لأن المعتزلة يوجبون على الله أن يكون قد فعل الأصلح لكل عبد على حدة، لكل مخلوق على حدة، لأن مرتبطة بقضية القضاء والقدر، وأن العبادة هم الذين فعلوا الفساد والله لم يفعل بهم إلا الأصلح لهم لكل واحد. وقعت مناظرة بين ابن حسن وبين شيخه المعتزلي، فقال ثلاثة إخوة، أحدهم مات مسلما وهو في الجنة، وأحدهم مات كافرا فهو في النار، والآخر مات صغيرا، فهذا في يعني منزلة دون منزلة الذي مات على الإيمان. فقال فيقول الذي مات صغيرا يا ربي لما لم تحيني. شوف العلاقة أصلا بين وجود الذات وبين أفعال الإنسان وذات الإنسان، المعتزلة يثبتوا قدرة الله على ذات الإنسان ولا يثبتون قدرته على أفعاله الاختيارية، فالاثنين لا يمكن فصلهم عن بعض. تعال تأمل كده، فبيقول الصغير يقول يا ربي لما لم تحيني، تتركني أحيا حتى أبلغ وأعمل مثل ما فعل أخي الذي مات مسلما وأصل إلى درجاته. قال فيقول الله له، يفترض يعني كل الافتراضات، أني فعلت بك الأصلح لأني أعلم أنك لو كبرت لإيه؟ لكفرت. قال فهذا الثالث في قعر الجحيم ينادي يا ربي لما لم تمتني صغيرا حتى لا أكبر ولا إيه؟ ولا أفعل كفر ولا أدخل النار. بهت الرجل المعتزلي. راح جاي الأشعري بقى راح الناحية التانية خالص. أنا بتكلم بس كان في قضية الإيه؟ الرب. هل الرب ماذا المصلح لشأن غيري؟ المصلح لشأن غيري الله رب العالمين. الإصلاح الذي الصلاح الذي فعله الله عز وجل وهو الخير الذي يتصف به الخير كله في يديه عز وجل والشر ليس إليه في مجموع المخلوقين. وأما خلق الله للشر فهو خير من جهة كثيرة وإن لم يكن خيرا لصاحبه الذي فعله. الشر الذي فعله صاحبه صاحب الشر فاعل الشر هو الذي يذم ويعاقب ويكون شرا عليه. نعود فنقول بعضهم يقول الرب بمعنى المربي وهذا ليس بصحيح لأن أصل الرب راء باء باء تجدها في كل تصاريف الكلمة. رببت الناس رب العالمين يرب هل عندك من نعمات تربها مش تربيها. ربي التربية بمعنى التعهد ونحو ذلك معنى أصلها راء باء ياء. ولذلك أصل كلمة الرب ثلاثة حروف راء باء باء ولذلك هذا من معنى الإصلاح أكثر من معنى التربية وإن كان يمكن إدخال معنى التربية في معنى الإيه؟ الإصلاح. نقول معنى كلمات الربوبية ثلاثة. الرب بمعنى الخالق الرازق المدبر المصلح لشأن غيره. المعنى الثاني معنى الملك أن الله يملك كل ما في هذا الكون لا شريك له في ملكه لا على سبيل الاستقلال ولا المشاركة ولا المعاونة ولا الشفاعة بغير إذنه. ذلكم الله ربكم له الملك. قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالله سبحانه وتعالى أثبت ملك له ما في السماوات وما في الأرض وما تحت الثرى الملك والمعنى الثالث معنى السيادة والأمر والنهي والتشريع. نعود فنقول لماذا لم تدخل أيها المقسم الدين إلى أركان ثلاثة؟ تعرفين الكتاب اللي عمل الكتاب عارفين احنا بنتكلم على مين؟ كتاب حد الإسلام عبد المجيد الشاذلي الذي جعل أركان الحد لا فرق من لم يأتي بهذا الحد بأركانه الثلاثة لا فرق في عدم ثبوت الإسلام له بين كونه عالما أو جاهلا بلغه أو لم يبلغه. يشترط تفصيلا معينا في ثبوت أصل. يقول لماذا لم تدخل توحيد الربوبية بأقسامه الثلاثة في ضمن الحد؟ على شأن بنلزمه في الحقيقة بتفاصيل. هو ايه جاب منين الثلاثه الاقسام الثلاثه الولايه والحكم والنسك؟ جابهم من ادله بس الادله لا تحصل في هذا ادله تفصيليه وليست فقط في الثلاثه بل اقول التصديق بالملائكه والكتب والرسل واليوم الاخر والقدر خيره وشره اليست هذه الاقسام اولى ان تمتحن فيها الناس وما يصح امتحان الناس فيها ايضا لان وجوب الإيمان بذلك لا نزاع فيه ولكن أن أتوقف أو أقول لا يثبت الإيمان حتى يعرف الذي ينطق الشهادة التفصيل هذا محدث تقسيم محدث. يقول أركان الحد الثلاثة ينطبق على كل منها ما ينطبق على الحد. مش معنى الثلاثة لماذا جعلتها ثلاثة فقط؟ لو أن عشان أنا أقوله كده ليه؟ عشان ألزمه بأن أنت التقسيم بتاعك تقسيم خطأ لأن أنت لازم تحط أقسام تانية وبالتالي حلزمك بأن لا تحكم بإسلام إنسان حتى يعرف تفصيل كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ هنقول لو أن إنسانا بلغته آية من كتاب الله فكذب بها ما تقول فيه؟ كافر. بلغته آية طب لم تبلغه الآية ما زال مسلما وإلا فبإجماع المسلمين أن من يدخل في الإسلام لا يشترط حتى يدخل في الإسلام أن يعلم القرآن إيه؟ آية آية. إنما نمسك بالمصحف ونقول له بسم الله الرحمن الرحيم تقر أنها آية؟ نعم. طيب الحمد لله رب العالمين تقر أنها آية؟ نعم. ويفضل معنا لغاية سورة الناس. هل في يقول ذلك عالم أو جاهل؟ ما معلوم بالضرورة أن هذا لا يقع. ونقول لو كذب بآية واحدة في النص في الأول في الآخر يكون إيه؟ كافرا. يعني الأدلة عندنا على وجوب التصديق بالكتاب مش كده، والملائكة والرسل واليوم الآخر، واليوم الآخر في تفاصيل. لماذا لم تدخل هذه الأقسام في الامتحان في أنك تتوقف عن الحكم بالإسلام حتى تعلم استيفاء هذه التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم أركانا بدلا من الأركان التي جعلتها أنت؟ وكما ذكرنا في التوحيد، لماذا لم تجعل الأسماء والصفات ضمن الحد؟ لماذا لم تجعل معاني الربوبية الثلاثة ضمن الحد؟ تبين أن أنت أن الخلط الذي حدث هو بسبب وضع التفصيل موضع الإجمال. الإجمال الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد أن لا إله إلا الله. أنا كده تحت لا إله إلا الله الدين كله في الحقيقة، لا يعبد بحق إلا الله. توحيد الألوهية لا إله إلا الله، أن لا يعبد بحق إلا الله، معبود بحق. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله وارضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. وهذا دخل فيه الإسلام كله، لأن من ضمن الأقوال الباطنة التصديق بأن الله جعل للأب والأم لكل واحد منهما السدس. إيه رأيكم لو جه واحد وأنكر هذه الآية من القرآن؟ تبقى كافر. طب هل هذه الآية الإيمان بها تفصيلا شرط في ثبوت أصل الدين؟ لا، ما ينزلش. ماشي كده؟ وكذا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فكل أنواع العبادات. لذلك قلنا إذا جهل إنسان عبادة من العبادات، قولية كانت أو عملية، باطنة أو ظاهرة، لم يعلمها ولكنه في الجملة مقر بأن لا يعبد إلا الله، يدين لله بذلك، ليس إقرارا فقط بل خضوعا مع ذلك، ليس يقول بلسانه فقط بل يؤمن بأن لا إله إلا الله، ولكنه لم يدري أن هذا عبادة من العبادات، أن هذا الفعل عبادة. فلذا لو قلت له أتعبد غير الله؟ أتعبد البدوي؟ يقول أعوذ بالله لا أعبده. هو لا يدري أن الدعاء والاستغاثة عبادة. إذن أعلمه بأن هذه عبادة، فإذا أصر كان كافرا. في أصل قضية العذر الجهلي مبنية على هذا الأمر، على التفريق بين الإجمال والتفصيل، أنه وضع الإجمال جعل مكانه التفصيل، لم يكتفي بالإجمال. الإنسان صدق بالقرآن كله، قال لك لا ده أنا لازم أوقفه عند 3 آيات، حقوله لا خليهم 15، خليهم 16، خليهم 20، خليهم عدد آيات المصحف، لأن كل واحدة منهم إذا كذبها كان إيه؟ كافرا. إذا أبى أن ينقاد لها كان كافرا. فأنت هتجيب لي الأدلة على إن مخالفتها تبقى كفر، وأنا متفق معك، ولكن المشكلة إن أنت عايز تجعلها شرط ابتداء، إنه ركن يزول الإيمان بزواله إذا لم يوجد تفصيلا، وهذا كلام باطل. أنا أجعل الإجمال في موضع الإجمال، ومن بلغه التفصيل لزمه التفصيل، من لم يبلغه التفصيل لم يلزمه ذلك حتى يبلغه، لم يلزم ويلزمه طلب العلم، دي مسألة لوحدها وجوب طلب العلم، لكن من لم يبلغه التفصيل فلم يصدق، مقصرا كان أو غير مقصر، مع وجود الإيمان المجمل، مع وجود العبادة إجمالا لله عز وجل اللي هي كلمة لا إله إلا الله، دي التي يدخل بها الإنسان في الإسلام. ما يجيش واحد يحط شروط تانية ويحط يعني مسائل تفصيلية أخرى حتى يدخل الإنسان في الإسلام. يعني أنت بعد ذلك بتقول شروط لا إله إلا مش معتبرة؟ لم أقل ذلك، لا ليس كذلك، بل لكن نقول الأمر مبناه على أن يبلغه، بل لا يتصور أن توجد معنى أو حقيقة لا إله إلا الله في القلب أصل حقيقتها دون معرفة معنى الحب والخضوع، لأن دي يعني عبادة. يعني لو واحد قال لا إله إلا الله ما يعرفش عنها هذا خالص، لا يفقه لها معنى، فقالوا له يعني إيه الإله؟ قال يعني واحد صاحبي، يبقى ده ما قالش لا إله إلا الله. أنا كده لا يعرف الأصل الكلمة إجمالا، أن يحب أن يعبده، أن لا معبود إلا الله بحق، أن لا معبود بحق إلا الله إجمالا، وبعد كده يعلم العبادات تفصيلا، ويعلم مسائل الإيمان كلها وأركان الإيمان الستة تفصيلا، والعبادات الإسلام أركان الإسلام الخمسة تفصيلا، وكلها كلها تلزم الإنسان إذا بلغته، وإذا كذبها أو أبى أن ينقاد لها كان كافرا. نرجع لقضية التقسيم اللي هي أقسام التوحيد، وزي ما قلنا إن ما ينفعش حد يجعل التقسيم الاصطلاحي يبنى عليه أحكام. ليه احنا اعترضنا على تقسيم صاحب حد الإسلام معنا ما نتفق معه أن هذه الثلاثة هي من التوحيد، أنه أعطاها حكما مستقلا، قال هذه لا يعذر فيها بالجهل ولا بعدم البلاغ، ومن لم يحققها ولو لم يكن مقصرا لا ينفعه الإجمال في قول واعتقاد والإنقاد لا إله إلا الله. الواحد قال لا إله إلا الله واعتقدها وعالم معناها إجمالا أن لا يعبد إلا الله، ولكنه لم يعرف الحكم والولاية والنسك، يبقى لا اعتبار بالكلمة. هو ده المشكلة، أنه أعطى هذه الأقسام حكما إيه خاصة، عشان كده قلنا لا، ده أنت يلزمك تجيب له التفصيل الأوسع من كده، ومش هتقدر تلتزم هذا، بل هتوصل إلى مخالفة المعلوم من الدين بالضرورة، لأنك لا تحكم بإسلام إنسان جاهل مسألة واحدة أو لم يأتي بجزء واحد، لأن كل المسائل عبادات، التصديق بها عبادة والعمل بها عبادة، وإذا لم يقر بها بعد أن بلغته بطريقة قطعية عن الله ورسوله كان كافرا. لذلك نقول هذا الأمر لا بد وأن يعلم فيه الفرق بين الإجمال والتفصيل، وأن التقسيم الاصطلاحي لا يجوز بناء الأحكام عليه. نعود فنقول أن توحيد الربوبية يتضمن المعاني التي ذكرناها، معنى السيادة والأمر والنهي، وحق الطاعة، حق الطاعة ده إقرار بأن الله له ذلك، كل أنا طبقه ده توحيد إيه؟ ألوهية، توحيد قصد وطلب، أنا أطيع بالفعل، ده فعلي أنا، لكن الله له هذا الحق. في لسان العرب ربطت الناس سستهم إذا كنت فوقهم، ومنه قوله تعالى عن يوسف لصاحبه في السجن اذكرني عند ربك، أي سيدي كالمطاع. ومنه قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم. قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الموضوع ده موضوع غاية في الأهمية، هذا النزاع، المعاني دي على فكرة النزاع فيها حاصل بيننا وبين أعداء الإسلام في الثلاثة، الذين يجعلون مع الله عز وجل من يملك الضر والنفع والإحياء والإماتة والخفض والرفع والسلطان على ذرات الكون، كما يقول الخميني إننا نعتقد معشر الإمامية أن لأئمتنا سلطانا على كل ذرة من ذرات الوجود. لما يقول ده سلطان على كل ذرات الوجود، لما يعتقد في عقائد غلاة الصوفية أن الكون يصرفه أقطاب أربعة، وأن الله قال للبدوي الملك ملكي وصرفت فيه البدوي، ده مناقضة أساسية لتوحيد الربوبية. وكذا اعتقاد تدبير النجوم، أن النجوم هي التي تدبر العالم، وأن الأفلاك هي التي تؤثر على أحداث الأرض، وأنها التي تملك الضر والنفع، ولذا يتقربون إليها، ده اعتقاد ينبني عليه عمل بلا شك وسلوك. فهذا وكذلك من يعتقد لله عز وجل شركاء في الخلق، يقول هناك إله الآلهة ورب الأرباب، وهناك أرباب كل منهم مستقل بشيء، حورس إله السماء. مش معنى اخترت حورس يعني، عشان أقول لكم أصلا الناس الزنادقة عايزين يقول لك الفراعنة دول كانوا موحدين وإخنتون يكون نبي اللي بيعبد الشمس، بس هو وحد الشمس لكنه مشرك، لأنه جعل مع الله الخالق الحق وحده أربابا إيه أخرى، والعياذ بالله. فيقولوا حورس اللي هم عاملين شعار لمصر الطيران، ده من آثار العهود العفنة والعياذ بالله، والأفكار الخبيثة التي يراد أن تستمر عندنا أيضا. يقول لك كل حاجة ولها إله. عند الفراعنة في إله الخصب، في إله الحب، في إله السماء، في إله للأرض، في إله للحرب. واليونان والرومان والهنود عندهم كل حاجة لها إله. الفراعنة القدماء بلا شك دي أشياء كثيرة جدا موجودة على معابدهم، وهم اللي فسروها والله مش إحنا. يعني مين اللي اكتشف حاجة الرشيد عشان يفك الغروغ الهيروغليفية؟ ومين اللي قال إن حورس وإليس؟ مش أنتم وإحنا اللي عملناها. ده أنتم اللي قلتوا هذا الكلام. هذه الخرافات والخزعبلات. الرومان واليونان كل حاجة لها إله. وتلاقي عندهم قصة إزيس وأوزوريس عند الفراعنة، وعند اليونان كيوبيد إله الحب والزواج والنكاح. كل حاجة عندهم لها إيه؟ إله يفعل فيها شيئا. دول كلهم شركاء في الربوبية. والعقائد خلصت. أقول لكم حقيقة هناك تراث يتمسك به الغرب في الحضارة اليونانية القديمة والفلسفة اليونانية وطريقتها في التفكير. ولذلك هذه الأشياء. وهناك من يحاول إحياء ديانات الفراعنة. في ناس بيجوا يتعبدوا، بيعملوا أفواج سياحية، يجوا يتعبدوا في الهرم الأكبر عشان بيعبدوا آلهة الفراعنة. أما الهندوس فحدث عنه، ده بتاع مليار إنسان لغاية النهاردة بيعبدوا إيه؟ بيعبدوا مش البقر بس، وآلهة كتيرة جدا. ويعني كل شيء يعتقدون له مدبرا والعياذ بالله. فكل هذا من مظاهر الشرك في الربوبية. ومن مظاهر الشرك في المعنى الثاني بمعنى الربوبية هو الملك. أن يعتقدون أن هناك من يملك مع الله. أقول لكم الحقيقة، الليبرالية على حقيقتها منازعة لله عز وجل في أمر الملك. يقولون نحن نملك أنفسنا. إعلانات المؤتمرات بتاعتهم التي تثبت أن الإنسان وحده وصاحب الحق في كل أجزائه، في كل أجزاء جسمه، في حياته وحقه، ولا يجوز لأحد أن يتدخل فيها، منازعة لله عز وجل في الربوبية. عشان كده لما بيجي نصدمهم بأنك في الحقيقة لا تملك، أنت خلقت قهرا، أنت اتخلقت غصبا عنك، وتموت رغما عنك، ويدق قلبك رغما عنك، وجعل الله لك السمع والبصر والفؤاد للدرجة التي أراك. واحد ولد نظر ضعيف، واحد ولد أعمى، واحد ولد نظره 6/6، واحد ولد حاد البصر. أين تملك؟ ده عقلك الذي تفكر به كما ذكرنا، الآي كيو بتاعه وعامل الذكاء ليس اختيارا لك. ده نسبة بتتولد بيها، ما تختلفش بالتعليم ولا عدم تعليم. يعني العلم يعني كان عملوا زي تجربة أو بحث، توأم من الملاجئ بتوع الملاجئ، اتنين لقوهم، واحد نشأ في أسرة غنية وتعلم أعلى تعليم، والتاني نشأ في بيئة كادحة ولم يتعلم. وبعد 20 سنة يقيسوا الآي كيو عامل الذكاء بتاع كل واحد فيهم، يطلعوا زي بعض. ذكاء ده اللي بيشتغل في الزبالة، وذكاء التاني اللي بيشتغل في الانتين زي بعض. آي كيو ده بيتولد بيه الإنسان. فأنت منين تملك؟ ومن أين تقول أنا حر؟ حتى الحرية التي يريدون ان الانسان حر يصنع ما يشاء في بدنه، يعمل فواحش، يعني مزاجه في الشذوذ، يفعل ما يشاء. دي منازعة لله في الربوبية. والقضية دي قضية خطيرة عند الغرب. من الذي يملك؟ اقصى ما يثبتون ربا خلق لا دخل له بنا. والمعنى الثالث بقى اللي هو معنى التشريع، الخناقة الكبيرة معاهم اللي هي قضية الحكم والتشريع. من الذي يشرع؟ الله عز وجل أم البشر؟ هذه هي القضية. وإحنا طبعا أنتوا خليكم أنتوا راضيين بأن ربنا اللي يشرع لكم الدين عشان الدين بتاعكم كده، بس لازم تقروا بحق الأمم والشعوب أنها اللي تختار تشريعها. أبدا والله ما نقر بذلك. هذا الشرك شرك في بلاد الإسلام وشرك في بلاد الكفر. فاهمين الحته دي؟ اوضح لكم عشان في محاولات غزو فكري لإدخال المبادئ الغربية للعقل الإسلامي، إنه يقولوا أنتم من حقكم عشان أنتم مسلمين إن أنتم ترجعوا للشريعة، لكن لازم تقبلوا فكرة الديمقراطية على شمولها إن الناس التانية من حقهم يشرعوا لنفسهم، من حقهم. ده عايز تقول إن أنا ممكن هعيش مدة من الزمن أتركهم على ذلك كما فعل الأنبياء وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو طالت، ولو ممكن تستمر إلى زمن نزول سيدنا عيسى، إن أنا أتركه في ده يعني يفعل ما يريد طالما أنه دخل في ضمن ذات المجتمع الإسلامي، أو أنه سوف يكون بيني وبينه عهد فأتركه على ذلك، لكن أعتقد أن ما يفعله هو الحق، حق له أن يشرع. نقول بل هذا دونه فرط القتال، ولا عندنا ولا عندهم، لأن في فكرة موجودة عند الكثيرين بأن إحنا لما بنكون عندكم بنحترم قواعدكم ونعتقد أن أنتم من حقكم تعملوا كده، وعشان كده ادونا حقنا أن إحنا إيه نعمل كده إحنا كمان. الفكرة الجزء بتاعت إحنا حقنا أن إحنا نعمل كده ده بنقوله عشان نقول لهم إحنا لم نكرهكم على أن تدخلوا في الإسلام، فلا تكرهونا، لكن أنا في الحقيقة لا أقر بأن ما فعلوه حق لهم. معنى كده؟ هو عايز يقول ده حقك علشان أنت اللي اخترته، وحقي عشان أنا اللي اخترته. لا، أنا له الخلق والأمر، الأمر لله عز وجل وحده لا شريك له، ليس لك أن تختار مع الله. أنا صحيح لو أنت اخترت غير ذلك لي طرق في التعامل معك، من ضمنها أن أحتمل وجودك معي في نفس البلد حتى وفي نفس الوطن، وأتعامل معك بالحدود التي شرعها الله لي، وليس لأجل أننا اتفقنا عليها. فاهمين أخوانا؟ القضايا دي والله العظيم مهمة جدا، التوحيد في الموضوع ده غاية في الأهمية. التانيين عايزين يقولوا انتوا لازم تقبلوا ان الاخرين حقهم تعترفوا به ان هم يعيشوا زي ما هم عايزين. انا بقول لا والله هذه عبودية للشيطان، ده انا اسعى الى ازالة عبادة الطواغيت من أراضي الارض. كون هذا الامر اقدر على شيء منه، اعجز عن شيء منه، استعمل اسلوب الدعوة، استعمل اسلوب القتال، هذا يختلف من حال الى حال، وعمري ما هتبرأ من دين الإسلام، والإسلام يريد هدم الطواغيت في الأرض قطعا، وإزالة عبادة غير الله عز وجل في الأرض، لأن إقرار بأن من حق الناس الأمر، وأنتم لأنكم اخترتم أن تكون الشريعة هي شريعتكم فهذا حقكم، سنترككم وشأنكم عين، والله ما بيتركونا، والله بل يريدون أن يفرضوا علينا ترك الشريعة قطعا وكيف، ويريدون أن يجعلوا مصطلحاتهم مقدسة عنهم، يقولوا أنتوا ليه دايما تبقوا أسرى المصطلحات، أنتوا ليه بتتنرفزوا من المصطلحات الديمقراطية والليبرالية وتكفروا الناس وتقولوا عنهم منافقين طب ونقول لهم طب أنتوا ليه مصدين أنتوا اللي أسرى المصطلحات، أنتوا ليه مصدين تفرضوا علينا الليبرالية والمدنية والديمقراطية ولو حد اتكلم فيها أقمتم الدنيا ولم تقعدوها. يعني انتوا لو حد قال الديمقراطية كفر تعملوا فيه ايه؟ احنا بنقعد نقول هي كفر في الحتة دي وفي جزء تاني مش كفر فيها ونحو ذلك. الكلام ده ليه؟ لان انتوا فرضتوا علينا المصطلح في بلادنا، ده انتوا خلتوه كلمة مقدسة يستحيل ان تخلو منها دستور دولة من الدول العالم الاسلامي النهاردة. مين الاصل المصطلح؟ مين اللي فرض علينا المصطلحات؟ هي مصطلحات لم تلد في الكتاب ولا في السنة، ولكن استعمالها عندكم شكلها ايه؟ النهاردة تعالى شوف الاسلاميين لما يعملوا تحالف مع غيرهم يختاروا شعار ايه له؟ التحالف الديمقراطي، مش كده؟ مين اللي اسير المصطلح؟ اذا كنا احنا وهم متفقين على الشريعة طب ما نقول التحالف الشرعي ترضوا بيها؟ ما يرضوش والله ابدا. طب تحالف الشورى؟ ما يرضوش ابدا، لازم التحالف الديمقراطي. ماشي كده؟ ما خدوا بالكم الكلمة أصلا كما ذكرنا فيها جزء متعلق بالتوحيد فعلا أصل الكلمة، وفي وسائل وآليات لها يمكن أن تتفق أو تختلف أو كثير منها قد يتفق مع الشرع. وأما قضية حق التشريع البشر ولو غيرنا ولو في مجتمعات أخرى لا يمكن أن نقر بها. هم يريدون إلغاء المطلق وتحويله إلى نسبي، زي ما يقول لك كده ده علشان أنت اخترته، لكن أقر لي بأن من حقي أن أختار غير ذلك. أنا مش بقر لك أن أنا أكرهك على غير ذلك. ربنا قال هو الذي قال وشرع، وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هو الذي شرع لا إكراه في الدين. يعني أنا مش هكرهك، بس مش ما تلزمنيش أن أنا أقول أن أنت على حق، أن ده حقك فعلا، ده هذا ليس حقا لك، أنت اخترت الظلم، أنت اخترت الفساد، وأنا لن أكرهك على مخالفتي ما اعتقدت، لأن الله هو الذي فعل. ويوم أن يأمرني الله لو يعني أن أمنعك من ذلك لفعلت. عندنا حالتين، نزول سيدنا عيسى، لما سيدنا عيسى ينزل هيتلغى الموضوع ده، هيتلغى الجزية مش كده؟ يوشك أن ينزل فيكم ورا حكما عدلا وإماما مقسطا فإيه؟ فيكسر الصليب ويقتل الخنزير عن الجزية. طب قبل سيدنا عيسى هنسيب الخنازير عندهم؟ هنسيبها عندهم؟ الله، أنا هيربوا خنازير عندهم، صح ولا غلط؟ ولا لازم نموت الخنازير؟ مين اللي هيموتها؟ سيدنا عيسى. مين اللي هيكسر الصلبان؟ هم خلوا الصلبان في دولة إسلامية والصلبان جوه بيوتهم وجوه كنائسهم، هنكسرها؟ لا مش هنكسرها، عشان ربنا اللي قال لنا سيبوها كده دلوقتي، مش كده؟ طالما دافعوا الجزية وأقروا على ذلك يبقى خلاص هنسيبوها. لما ينزل سيدنا عيسى هنعمل له نعمل ايه؟ وسيدنا عيسى هيكسر الصلبان في الدنيا كلها بنفسه ولا هيقول للمسلمين كسروها؟ هيقول للمسلمين كسروها، مش كده؟ وفي اشياء من الدنيا لما هم يحاربوا الاسلام ويفضلوا يبذلوا ويقتلوا المسلمين وبعدين المسلمين ينتصروا عليهم يعملوا ايه؟ يرفعوا لهم الصلبان فوق. نعم خلاص، ما انتوا اللي حاربتونا، انتوا لو سالمتونا سالمناكم، لكن حاربتونا حاربناكم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مكه يوم عمره القضيه كان حوالين الكعبه كم صنم؟ عمل فيهم ايه؟ سابهم، مش كده؟ ولما دخلها فاتحا بعد نقضهم العهد عمل فيها ايه؟ كسرها كلها، ماشي كده؟ قلت سيدنا عيسى سيضع الجزيه، ماشي كده؟ مش هيقبل الا الاسلام، ماشي؟ وفي قول عند اهل العلم بس مرجوح بانه لا يقبل تقبل الجزيه الا من اليهود والنصارى والمجوس بس، والمشركين عباد الاوثان يوم ما نظهر عليهم يسلموا ويتقتلوا، بس هذا قول مرجوح، ماشي كده؟ لعموم الأدلة إن الراجح فيها أن كل الكفار يخيروا. إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث قصص. قلت لكم في حالة تانية، قلت لكم الأولانية نزول سيدنا عيسى، والتانية إيه؟ الردة. الردة إحنا ليس عندنا حرية اعتقاد في الردة. يعني واحد دخل في الإسلام وارتد في شرع ربنا سبحانه وتعالى، في شرع ربنا عز وجل إن هو إيه؟ يقتل. طب أنا مش قادر، طب في مصلحة ان انا ما اقتلوش، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال ومن ذهب منا اليهم فابعده الله، بس مش هقول له حقك، خش واطلع في الاسلام زي ما انت عايز، ارتد زي ما تعوز ساعة ما تعوز وارجع تاني زي ما تعوز واعمل اللي انت عايزه. لا ده باطل قطعا واقيلا، بس احيانا هقول من ذهب منا اليهم فايه؟ فابعده الله. زي ما انا ما طبقتش الحدود النهارده، هو النهارده مش في حرامية الصبح سرقوا وامبارح والسنة اللي فاتت طبقنا عليهم الحدود؟ لا ما طبقنا. ليه؟ عاجزين عن ذلك، لا نصنع ذلك. وزي ما قلنا في أحوال معينة يبقى الأمر فيها لابد أن يكون إيه؟ على المجموع، مش المهدفة؟ ماشي. فانتبهوا إلى هذه المسألة جيدا. أنا كلام النهاردة على أنواع التوحيد الثلاثة أو الاثنين، توحيد المعرفة والإثبات، توحيد القصد والطلب. توحيد المعرفة والإثبات يتضمن توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية وإثبات وجود الرب عز وجل. توحيد العبادة يتضمن إفراد الرب عز وجل بكل أنواع العبادة. توحيد الربوبية يتضمن ثلاثة أنواع من المعاني، معنى الخلق والرزق والتدبير، معنى الملك، معنى السيادة والعلم. أنا قلتها، بيقولوا قلنا مين اللي قسموا الإسلام ثلاثة ثلاثة الحكم والولاء والنسك، قلت لكم كتاب حد الإسلام، هنقول إيش يا زلمة؟ يقول احد المشايخ قال الجزية لا تجوز الان، لا تجوز كمان، كلام ربنا سبحانه وتعالى من الذي ينسخه؟ كلام الله عز وجل هل يمكن ان ينسخ الا بكلام الله؟ نزلت هذه الآيات، لكن كما ذكرنا مش مقابل الحمايه، احنا مش مرتزقه، المسلمين هياخدوا فلوس من الناس عشان يحموهم، لكن احنا قضيه الجزيه دي الكلام فيها على آية من كلام ربنا، والله ما نستحي ابدا ان نقوله، ولكن كما ذكرنا قد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم بالجزيه وقد تعامل بغيرها في مواطن مختلفه. عامل مشركي قريش بغير جزيه، صح؟ صالح يهود المدينه بني قينقاع وبني النضير وبني قريظه على غير جزيه صلحا مطلقا، في احوال مختلفه تعامل بها النبي صلى الله عليه وسلم على حسب المصلحه الشرعيه وعلى حسب حال المسلمين. تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي بالصبر والعفو وصبرا على ياسر، وهم بيتعذبوا اشد العذاب، فانما ذاكم الجنه. بنقول المسلمين بيتعاملوا بما يناسبهم مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. في أحوال معانا نبدأ بس ندافع عن نفسينا، في أحوال تانية ما نعرفش ندافع عن نفسينا. فالرسول كان بيمر قدام وبيعذبون بلالا ويعذبون عمارا وياسرا وسمية، وهم إيه؟ مش عارف يعمل لهم حاجة صلى الله عليه وسلم. وفي مرحلة تانية تعامل برد العدوان فقط، وفي مرحلة تالتة تعامل بإيه؟ بأن بدأ المشركين بالقتال. كل دي حاجات مش منسوخة الأولان، بل الإنسان مظلوم في بلد، هقول واحد محبوس في السجن، واحد دخل الجهاز بعمل له إيه؟ بقول له اصبر فإن موعدك الجنة، وأنا مش عارف أطلعه. المسلمين اللي في أسرى في كثير جدا من بلاد العالم نعمل لهم إيه؟ نصبر ونقول لهم اصبروا لغاية ما ربنا يأذن بالفرج. هل قلت التمثيل حرام وبعدين قلت يجوز بضوابط؟ المسألة اجتهادية في هذا الباب بعض، ولكن أنا بقول إن حكاية وقائع حقيقية سبقت كحاجات في التاريخ أو وقائع وقعت في مجتمعات الناس على سبيل الحكاية، أن فلانا سيقول لنا كلام فلان الذي تم وقع، ليس اختراعا. هذا النوع من التمثيل لا أرى فيه حرمة، أنه يقول سينقل لنا فلان أقوال فلان وأفعاله ويحكيها لنا، وفلان يحكي لنا أقوال فلان، ثم بتكون قصة حقيقية وقعت إما من الواقع أو من التاريخ. أما اختراع أشياء يعني كده فمن المعاصرين من يجوز ذلك، وأنا أراه غير جائز. هل الأحزاب حرام؟ الأحزاب التي ذكر الله عز وجل فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فريقون، يعني تقطعوا الدين، ناس هياخدوا حتة من الدين، ياخدوا ناس هيتبعوا حب موسى عليه السلام اتباع موسى، ويتركون جزءا من الدين اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن سيدنا موسى جاء بإيه؟ القدرية، ياخدوا النصوص الدالة على فعل البشر ومشيئتهم ويتركوا النصوص الدالة على مشيئة الله وقدرته. قسموا دينهم، قطعوا دينهم. الأحزاب التي تخالف شرع الله تتمسك ببعض وتكفر ببعض، تؤمن ببعض وتكفر ببعض، أحزاب مذمومة. الأحزاب التي تقوم من أجل إقامة الدين ومن أجل إعلاء كلمة الله ليست مذمومة.